Yeah.

الشيطان إنه عدو مضل مبين. إن تريد إلا

شيخ كبير فسق لهما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما الله أكبر بسم الله.